نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول باب صفة الصلاة، وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بتكبيرة الإحرام، صفة تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام. وأظن وصلنا إلى أو عند قول المؤلف ويجعلهما تحت سرته عند هذه النقطة. يقول المؤلف رحمه الله: ويجعل نظره إلى موضع سجوده. الآن نحن نتكلم عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام والجهر بها ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام كما ذكرها وبعدها، أين يكون موضع نظر المصلي؟ يكون نظر المصلي كما قال المؤلف إلى موضع السجود. وعندنا دليلان عامان ودليلان خاصان. أما الدليلان العامان فالأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا تهديد ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يرفع بصره إلى السماء. بعض الناس إذا صلى ينظر إلى السماء، هذا فيه وعيد شديد، حتى قال ابن حزم رحمه الله: إن من ينظر إلى السماء في الصلاة فصلاته باطلة. إلى هذه الدرجة. الصحيح أنها غير باطلة، لكن فيه وعيد لمن ينظر إلى السماء. والحديث الثاني في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء. هذا الدليل العام. الدليل الخاص: ثبت حديثان في سنن البيهقي. الحديث الأول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه، رمى ببصره إلى الأرض. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض، فهذا حديث صحيح واضح في موضع النظر إلى أن يجعل النظر موضع السجود. والثاني في البيهقي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى ركعتين يقول الراوي: ما خلف بصره موضع سجوده، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج. فهذه أربع أدلة: اثنان عامان، سنة أن يرمي ببصره إلى الأرض. الفقهاء يقول هذا غير صحيح، وردت الأحاديث الخاصة في النبي يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إله غيرك. أول ما يقال بعد تكبيرة الإحرام ما الاستفتاء، قد وردت الدعية أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة، أشهرها عند عامة الناس هو هذا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ما يخفى أن هناك دعاء آخر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهناك دعاء آخر: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخرة. وهناك دعاء، أدعية كثيرة كلها في الصحاح. النقطة المهمة هنا: ينبغي للمصلي إذا صلى أن يعرف ماذا يقول. إحنا مشكلتنا كثير من أذكار الصلاة لا نعرف معناها، ولذلك يقول العلماء من الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة أن الإنسان يفهم ما يقول ويعرف الألفاظ، ألفاظ الأذكار في الصلاة وفي غير الصلاة حتى يقع الخشوع في قلبه. نشوف الآن ما معنى هذه الكلمات. لما تقول سبحانك، سبحانك يعني أسبحك تسبيحا، أسبحك تسبيحا، والتسبيح أو سبحان يعني التنزيه عن كل نقص. فلما أقول سبحانك يعني أنزهك عن كل عيب ونقص. لاحظ كلمة هذه طيبة نقولها كل يوم، لابد نستحضر معناها. فلما تقول سبحانك، معنى سبحانك يعني أنزهك يا ربي عن كل نقص وعيب، أنزهك عن كل نقص وعيب. وعندما نقول سبحانك ينبغي أن نستحضر ما الذي ينزه الرب عز وجل عنه، فهو الرب الكامل، كامل الأوصاف والصفات والأفعال سبحانه وتعالى. يقول العلماء إذا قلت سبحانك استحضر بأنك تنزه ربك عز وجل عن ثلاثة أمور: أولا عن مطلق النقص، ثانيا عن النقص في الكمال، ثالثا عن مشابهة المخلوقين. أنا أقول الآن سبحانك يعني أنزهك يا ربي عن كل نقص. الأمر الأول مطلق النقص، إيش يعني؟ يعني الله عز وجل أنزهه عن العجز، عن النوم، عن الموت، هذا مطلق النقص، استحضر هذا الأمر. ثم الأمر الثاني أنزهه عن النقص في كماله، يعني الله عز وجل يقول الله الذي خلق سبع، قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا إيش من لغوب. فأنزه الله عز وجل عن هذا التعب الذي قد يصيب المخلوق. والثالث أنزه عن مشابهة المخلوقين، فليس الخالق كالمخلوق، ولا يمكن أن أقارن، لا يمكن أصلا أن أعقد مقارنة، لأن ولله المثل الأعلى. لو قارنا بين مثلا بين السيف والعصا، نقول مثلا سؤال أيهما أقوى، السيف والعصا، هذا خطأ، ما في مقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ واحد يقول السيف أقوى من العصا، هذا ما هو مدح. ولله المثل الأعلى، لا يجوز مشابهة الخالق بالمخلوق. إذن لاحظوا كيف كلمة سبحانك، هذه المعاني العظيمة لو استحضرها الإنسان في الصلاة لوقع الخشوع في قلبه. سبحانك أسبحك تسبيحا أنزهك عن كل نقص وعيب. سبحانك اللهم وبحمدك يعني أسبحك، نسبحك أو أسبحك وأنا متلبس بحمدك، أسبحك وأنا متلبس بحمدك. فالحمد كله لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك يعني كثرت بركة اسمك. فاسم الله عز وجل كله بركة، وأينما حل اسم الله عز وجل حل الخير. هذا كله تحوي هذه الكلمة العظيمة، وتبارك اسمك. وتعالى جدك يعني تعالت عظمتك وجلالك، ولا إله غيرك، لا يستحق العبادة أحد إلا الله. إذن هذه ألفاظ، لاحظوا دعاء الاستفتاح لو تفكر فيها الإنسان دخل في الصلاة بقلب خاشع وخاضع. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني ألوذ وأعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من شر هذا الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت في السنة أنه كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكان أحيانا يزيد من همزه ونفخه ونفثه، يعني يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الهمز نوع من الجنون، والنفخ نوع من الكبر، والنفث قيل هو الشعر وقيل غير ذلك. قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك، استعاذة ثم البسملة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بها. الدليل قال لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم يقرأها ولا ما يقرأها؟ نعم يقرأها، لكنه إيش؟ يسر بها، لأنه ما قال ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يجهر، معنى هذا أنه أسر، فهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يجهر يسمع المأمومين بقوله الحمد لله رب العالمين، ويبدأ بقراءة الفاتحة. قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. سيأتي في باب أركان الصلاة أن من أركان الصلاة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفي صحة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولذلك قال ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. طيب إذا كان الصلاة غير صحيحة لمن لم يقرأ الفاتحة، فما هو حال من لا يحفظ الفاتحة؟ يعني شخص أسلم حديثا، أو نسأل الله السلامة والعافية شخص تارك للصلاة أصلا منذ الصغر، كبر سنة هداه الله وأراد أن يصلي ولم يحفظ الفاتحة، إحنا الآن نطالبه بأن يحفظ الفاتحة صح؟ لكن إلى أن يحفظ الفاتحة ماذا يقول؟ يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، وهذا جاء في أكثر من حديث، ومنه حديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته له روايات كثيرة، إحدى هذه الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان معك من القرآن شيء فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فهذا الدليل على أن الذي لا يحفظ الفاتحة الآن فإنه يجزئ عن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، ولكننا نطالبه إيش؟ نطالبه بأن يحفظ الفاتحة. قال إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. يمكن مرة تكلمنا هنا في السابق تذكرون هذا الكتاب عمدة الفقه في الحقيقة من أحسن المختصرات. لماذا؟ أكثر من ميزة. الميزة الأولى لاحظوا أنه يذكر في كل باب تقريبا حديث، كل باب يعني هو مختصر لكن فيه أدلة. الميزة الثانية أنه يأتي بقاعدة ثم يأتي بالتفريعات والمستثنيات، وهذه مفيدة جدا لترتيب أفكار طالب العلم، أنه يأتي بالقواعد ثم يأتي بالفروع والمستثنيات. الآن القاعدة العامة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ركن، بعدين لقينا الآن استثناء، قال إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. وهذا جاء في المسند إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذه مسألة خلافية بين العلم ما ودنا نتفرع فيها، لكن ورد النص بذلك، من ضعفه لم يقل به ومن صححه قال أنه مستثنى. معنى ذلك لو صلى الإنسان خلف الإمام في الجهرية ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن كان الأولى بلا شك عند الجميع قراءة الفاتحة، حتى يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، يعني الآن في سكتات الآن للإمام، فإذا سكت الإمام فإنه يقرأ، فكأن هذا مخرج لمن يرى بوجوب الفاتحة يقرأ في سكتة الإمام، والغالب أن الإمام يسكت. وإن كان لم يأتي حديث صحيح في سكتة الإمام بين القراءتين، يعني الحديث المشهور حفظتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، متى السكتتين؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل إيش؟ وقبل الركوع، فالسكوت بعد تكبيرة الإحرام دعاء استفتاح، ثم سكتة خفيفة بعد القراءة ثم الركوع. أما ما بين ولا الضالين آمين القراءة هو فقط يسترجع نفسه ويقرأ، هذه السنة. لكن لو أعطى الإمام مجالا للقراءة فقرأ فإنه يقرأ. يمكن نشير لقضية مهمة جدا، إذا كان الإمام يسمح للمأموم أن يقرأ، يعني الآن غالب الأئمة ولا الضالين آمين يعطي مجال شوي، إيش تقرأ فيها؟ الفاتحة فقط. فإذا ابتدأ الإمام بقراءة سورة لا يجوز أن تقرأ غير الفاتحة، لعموم قوله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجاء في الحديث: ما لي أنازع في القرآن، ونهى أن يقرأ خلفه إلا الفاتحة. وهذا يجهلها بعض الناس وتشوش على الإمام. الإمام الآن يقرأ بدأ، خصوصا إذا كانت قراءة طويلة، وهذا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ إيش؟ سورة قصيرة بعدها. قال: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. المؤلف الآن يذكر ماذا يقرأ المصلي في الصلوات، يعني ماذا يقرأ: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. قسم الصلوات الخمس إلى ثلاث أقسام. فالظهر الفجر يقرأ إيش؟ بطوال المفصل كما قال. وفي المغرب في قصار المفصل، وسائر الصلوات يعني الظهر والعصر والعشاء بوسط المفصل. ما هو المفصل؟ اختلف العلماء ما هي سورة المفصل، تبدأ بأي سورة، تبدأ بأي سورة. هم اتفقوا على أن نهاية المفصل هو سورة الناس، نهاية القرآن، لكن اختلفوا في البداية. الإمام السيوطي رحمه الله عنده كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، وذكر في هذا الكتاب 12 قولا في بداية إيش؟ بداية المفصل. المشهور والصحيح أن المفصل يبدأ بأي سورة؟ بسورة قاف. في خلاف، أقول الآن: قيل قاف، وقيل حجرات، وقيل محمد، وقيل الجاثية، وقيل الصفات، الصف، تبارك، الفتح، الرحمن، الإنسان، كل هذه قيل فيها، لكن المشهور هو قاف. يبدأ طوال المفصل بقاف إلى عمة أو إلى المرسلات، إلى المرسلات، ثم من عمة إلى الضحى، هذه وسط المفصل، ثم إلى الناس قصار مفصل. فيكون عندنا قاف عمة الضحى، من قاف إلى قبل عمة اللي هي المرسلات، هذه طوال مفصل، من عمة إلى الضحى قصار وسط المفصل، ثم النهاية قصار المفصل. لماذا سمي المفصل؟ اختلف العلماء في ذلك، قالوا: لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة، فالسور غالبا تكون يعني قريبة من بعض يفصلها البسملة، وبعضهم قال لقلة لأنها محكمة، لقلة المنسوخ فيها، وقيل غير ذلك، ويعني لا يتسع المجال لذكر التفصيل في ذلك، هذه إشارة، لأن القرآن فيه المفصل وفيه الطوال وفيه المئين وفيه المثاني، لكن هذه إشارة للمفصل. ما هو دليل ذلك؟ عندنا رواية في سنن النسائي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين. يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأوليين ويخفف العصر، ثم قال: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. هذا الدليل، هذا التفصيل، ويقرأ بالمغرب بقصار المفصل، أو في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. هذا يعني دليل ثابت وحديث صحيح في سنن النسائي، قل من يذكره يعني من أهل العلم، لأنه معروف لكن هذا الحديث صريح في هذه القسمة، وهي أن الطوال المفصل في الصبح، والقصار في المغرب، والوسط في الظهر والعصر والعشاء. هل هذه قاعدة عامة؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخالف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة المرسلات، بل مرة صلى بسورة الأعراف. لكن متى يطبقها الإنسان؟ يطبقها الإنسان عندما يجد النفوس إيش متشوقة للقراءة. نعطيكم قصة حصل فيها مفسدة عظيمة. فسنة من السنوات، من زمان، أكثر من 20 سنة، أحد الأئمة في منطقة الرياض مشهور قال أريد أن أطبق سنة إيش قراءة الأعراف في المغرب. المسجد في وسط السوق، شوفوا الحكمة، سبحان الله، راحت الحكمة. الوسط معروف السوق، الناس تبي تصلي المغرب وإيش تفتح دكانها. صلى وطبعا نبه، قال راح نصلي، يعني هو قال نبهت أنا ما لي شغل راح أصلي بالأعراف. فقرأ بالأعراف، الأعراف كم جزء؟ جزء ونص. لو ابتدأنا بالمغرب في المغرب وبهدوء، متى نخلص؟ تقريبا على العشاء. المهم الأخ الحبيب جزاه الله خير قرأ إلى أن اقترب العشاء. انتهت العشاء، المسجد أصبح إيش نزاع وصراخ، مفسدة عظيمة، والناس يسبون ويلعنون، خصوصا أهل التجارة. فهذا ليس من الحكمة. بعض الناس يقول أنا أطبق السنة ما لي شغل بغيري. لا، شو ما لي شغل بغيري، لابد من تقدير المصالح والمفاسد. المقصود كان يخالف صلى الله عليه وسلم أحيانا لبيان الجواز. صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة الفجر قرأ بالزلزلة بالركعة الأولى والركعة الثانية أيضا، كررها. وهذه فيها فائدتان: فائدة الأولى جواز قراءة القصار في الفجر على خلاف المعهود، والثانية جواز تكرار السورة أو الآية في الركعتين. المقصود أن هذه السنة، والإمام له بحكمته يعرف متى يطبق هذه السنن. طيب، يمكن من باب الفائدة، ليش رجحنا قاف؟ شوف عملية حسابية. جاء في حديث أوس رضي الله عنه عن الصحابة يقول كانوا يحزبون القرآن. نبيكم مستحسبون حسابيا، كانوا يحزبون القرآن 3، زيدوها، و5، و7، و9، و11، و13. كم؟ ما فيكم مدرس رياضيات؟ 3 و5 8 و7 15 و9 24 و11 35 و13 48. لو نحسب الآن من البقرة 48 سورة، وين توقع أن نوصل؟ لا، حجرات. فمعنى هذا يبدأ المفصل من بعد الحجرات وهي قاف. عرفتوا؟ هذا استدلال من قال بأن المفصل أوله قاف. قال رحمه الله: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك. الجهر يكون في الصلاة الجهرية المعروفة، الفجر، المغرب، العشاء، والإسرار يكون في الظهر والعصر. هنا ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى أن الجهر سنة وليس بواجب، بمعنى لو أن الإنسان أسر في المغرب ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ولا يحتاج سجود السهو، فالجهر سنة. هذا واحد. الأمر الثاني، أشرنا في السابق الفرق بين الجهر والإسرار. لا يعني الإسرار حديث النفس، انتبه، هذه قضية من غاية في الأهمية. فلو جلس الإنسان أو صلى الإنسان ويقرأ الفاتحة بدون أن يحرك شفتين فهو لم يقرأ الفاتحة، واضح؟ وذكرنا حديث القدسي أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فدل على أن القراءة لابد أن يكون فيها حركة الشفتين، حتى يصح أنها قراءة. فهذا إسرار، حركت الشفتين ولم أسمع غيري. أما الجهر فيكون فيه إيش؟ إسماع للغير. قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. الآن انتهينا من ركن القيام، نأتي إلى ركن آخر وهو الركوع، ويحتاج إلى تكبير، والتكبير هنا يكون معه رفع يدين. إحنا الآن رفع اليدين ذكرنا هنا في تكبيرة الإحرام يكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين. هذا الموطن الثاني الذي يكون فيه رفع اليدين عند التكبير. اليوم ترى غالب الناس متى يرفع يديه؟ تكبيرة الإحرام فقط. قال الله، لكن الحديث صحيح البخاري، كان عمر حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع القيام من التشهد الأول، كل هذا ثابت في الصحيح. يكبر ويركع ويرفع يديه، قال كرفعه الأول يعني في تكبيرة الإحرام. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حيالة. أنا ذكرت في الدرس الماضي أهم مرجع في هذا الباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فترجعون له، كل الروايات ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله بالتفصيل، إحنا ما ودنا يعني نتوسع فيها لكن نشير إشارات. هذه صفة الركوع، نشوف ما هي صفة الركوع. يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، كأنه يمسك ركبتيه، وهذا ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن يده من ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما. ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله. جاء في البخاري كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر من شدة استواء الظهر. اليوم بعض الناس إذا ركع يركع بشدة، كان رأسه كاد يقترب من الأرض، وبعضهم ينحني حناء خفيف، هذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في الركوع، فيحرص على أن يكون مستويا كما ذكر في الحديث، ويجعل رأسه حيالة كما جاء، لا يشخصه ولا يصوبه، لا يجعل رأسه في الأعلى ولا يجعل في الأسفل، إنما يجعل رأسه حيالة الظهر. قال: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. الفقهاء يختصرون الكلام اختصارا، يعني هو ما قال ثم يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لأن هذا العالم يؤلف لطلبة العلم، صح؟ أما الإنسان عندما يعلم الناس، أنت الآن إمام مسجد وتعلم الناس عامة الناس، ما تقول لهم تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، خطأ. تعرف ليش؟ لأن يسمعك واحد ولما يركع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهذه حصلت عند بعض واحد من طلاب العلم قرأ إحدى متون الحنابلة في باب الأضحية مثل الآن هذا اللفظ. شوف الآن المؤلف ماذا قال: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. أنت روح تقول حق العام إيش؟ ثم تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذا قرأ في باب الأضحية ويكبر وجوبا، نعم، يقول الله أكبر وجوبا، يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هذا الآن المتن، الآن هو قرأ يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. إحنا الآن طلاب علم مش نفهم أن التسمية واجبة والتكبير سنة. هذا الأخ جاء بالنص للناس وهم عوام، قال فنشرح باب الأضحية، قال وتقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. الناس طلعوا حق خرفانهم بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا. شوف العامي ما يفهم مثل طالب العلم، فأنت يعني حدث الناس بما يعقلون. فلما تأخذ الدرس تستفيد من العلم ما تنقله كما هو. ترى الناس والله يا جماعة احنا أنا الإمام من سنين والأئمة يعرفون تشرح وتشوف قدامك مصليين يطبقون العكس. طيب أنا بحصوتي ساعة وأنا أشرح يحتاجون ليش شيء من التسهيل اللي يعني أحيانا يكون إيش مبالغ فيه. الجمعة اللي فاتت تكلمت بعد خطبة الجمعة لأن في شيء مزعج وهو أن الناس يأتي وإذا أذن المؤذن ما يصلي إيش يسوي؟ يوقف ويرد الأذان يرد الأذان أول ما ينتهي الأذان يبدأ الخطيب صلى. مزعج بالنسبة للخطيب هذا يصلي وهذا يصلي. قلنا خلنا ننبه الناس. خدت الميكروفون قلت يا جماعة في شيء خطأ أنتم تسوونه. قال كيف؟ قلت الآن إذا دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين مباشرة لأن الترديد وراء الأذان ما حكمه سنة وسماع الخطبة واجب. أنا قلت هذا الكلام ظاهر تشوش عليهم فأنت كذا. بعد 5 ثواني جاني قال يعني إذا جيت أقعد شوف أقعد ما صلي. قلت لا أنا ما قلت كذي وكل واحد يأتي. قلت هذا لازم نسهل لهم يمكن بالصوت والصورة بعد. فالمقصود أن العامي ترى ما يفهم كفهم طالب العلم. فهنا ثم يقول سبحان ربي العظيم 3 بمعنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وهناك أذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه يعني يزيد منها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح الآية فتح مكة تقول عائشة رضي الله عنها فكان يكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح أيضا يقال في الركوع. والسبوح هو المبرأ من النقائص. سبوح يعني المبرأ من النقائص ومن الشرك. القدوس أي المطهر من كل ما لا يليق بالخالق سبحانه. المبرأ من كل أو المطهر من كل ما لا يليق بالخالق سبحانه. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول. هذا التسميع سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يعني استجاب. يعني الذي يحمد الله عز وجل هو متعرض لثوابه سبحانه وتعالى. فهو يحمد الله عز وجل ويتعرض لثواب الله عز وجل فيسمع الله عز وجل له ويستجيب له سبحانه وتعالى فيثيبه على ذلك. استجاب الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول. هذا الآن الموضع الثالث. نقولنا رفع اليدين مع التكبير، الموضع الأول مع تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، هذا الموضع الثالث وهو عند القيام أو عند الرفع من الركوع. طبعا في مسألة إحنا ما ودنا نفرع، لكن هل يقول المأموم سمع الله من حمده؟ عند جماهير العلماء لا يقول، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بعض العلماء يقول لا نقول سمع الله من حمده لأنه ليس في معرض ما يقوله المأموم والإمام، إنما في معرض ما يقوله المأموم بعد الإمام، هكذا قال بعض العلماء. والأولى هو قول الجمهور. يعني بعض العلماء يقول هذا يسمى التقسيم، وعندهم قاعدة التقسيم يقتضي المقابلة ولا يقتضي المشاركة. يقتضي المقابلة، أنت الآن تقول مثلا إذا قام فلان فاقعد، يعني اقعد وقوم، ففيه إيش؟ مقابل، ما فيه تشريك. إذا قال سمع الله من حمده فقول ربنا لك الحمد، مو يقول سمع الله من حمده، وهذا عند أكثر العلماء. قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هنا 4 صفات صحيحة واردة في التحميد. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها صفات صحيحة وينبغي التنويع فيما بينها. يعني أحيانا تقول ربنا لك الحمد، أحيانا تزيد الواو، أحيانا تزيد اللهم، ثم تزيد سنة ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم كما قال المؤلف ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى نهاية الذكر. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، وهذا قول جمهور علماء كما ذكرنا. ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. الآن التكبير للسجود، التكبير للسجود، قل الله أكبر، هل يرفع ولا يرفع؟ قال لا يرفع، وهذه السنة. وإن كان ذكر الشيخ الألباني أنه أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يرفع، لكن المعهود عدم الرفع. قال ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته ثم وأنفه، ثم جبهته وأنفه. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الهوي إلى السجود هل تبدأ بوضع اليدين أو وضع الركبتين؟ ذكر المؤلف الركبتين أولا، واستدل بحديث في سنن أبي داود كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. والصحيح والله أعلم أن السنة هي وضع اليدين، وهذه الرواية في سنن أبي داود رواية فيها ضعف عن وائل بن حجر. وأما الحديث الصحيح إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أو فلا يسجد كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير. البعير الآن إذا رأيتم البعير، أين ركبة البعير؟ في يديه. يقول ابن المنظور في لسان العرب وركبتا البعير في يديه. الآن احنا عندنا البعير الآن قدامنا، اللي قدام هذه اليد، هذه ايش؟ ركبته، ركبته في يده. لاحظوا الآن هذه اليد، الآن أنا الآن أسوي هذا الشيء، هذا الآن وين موجود هذه الحركة؟ خلف البعير ولا أمام؟ خلف، صح؟ والآن لما أثني ركبتي الآن هكذا، هذا وين موجود في البعير؟ أمام، فهمتم يا جماعة؟ أمام. فركبة البعير وين؟ في يديه. فيقول لا يبرك كما يبرك البعير، فإذا برك البعير من الأمام هو برك على إيش؟ على ركبتيه التي هي في يديه، هو إذن برك على الركبة، إحنا نخالفه ونسجد على إيش؟ على اليدين. والمسألة فيها خلاف، ليس هذا مجال ذكره، لكن هذا اللي يظهر والله أعلم. والأدلة كثيرة، أنا ذكرت حديث وهناك آثار عن الصحابة والتابعين. الأوزاعي يقول أدركت الناس، يقصد من؟ الصحابة، يضعون أيديهم قبل ركبهم. أدركت الناس، وهذا حديث صحيح رواه ابن المنذر وغيره. أدركت الناس، كأن هذا معهود عند الصحابة، وكما قلت المسألة فيه خلاف. قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه. هذه كلها ثابتة في السنة، مرجعها كما ذكرنا لكم في صفة الصلاة. يجافي عضديه عن جنبيه، العضدين يعني يحاول يبالغ، لكن هذه المبالغة تكون للإمام وتكون للمنفرد، أما المأموم فينبغي أن يراعي من يصلي معه. وهذه نقطة أشرت إليها قبل قليل، لا يقول الإنسان أنا المهم أطبق السنة وما لي شغل، لا، لابد مراعاة الناس. فإذا كان هذه المجافاة تضايق جارك في الصلاة لا تفعلها، والواقع أنها تضايق، الواقع أنها تضايق، لا يمكن الإنسان يبالغ في ذلك عنده يمين وشمال، اترك هذه السنة. فإذا صليت لوحدك أو كنت إماما فطبق السنة كما تشاء. وبطنه عن فخذيه، بعض الناس إذا سجد يرتاح حيل، يعني يطيح ظهره حيل، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة، بل قال وبطنه عن فخذيه، ولا يجعل الظهر إيش مريح جدا إنما يرفعه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد البهمة أو البهمة الصغيرة هذه تدخل إيش من تحته، لأنه كان يرفع بطنه عن فخذيه. ويجعل يديه حذو من كبيه، يعني اليدين تكون حذو المنكبين. قال ويكون على أطراف قدميه، ويكون على أطراف قدميه. جاء في السنة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحب أن تكون كل أعضائه تجاه القبلة، كان إذا سجد يعني يجعل أصابعه إلى القبلة ثم يقول سبحان ربي الأعلى. طبعا في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الكفين والركبتين والقدمين والجبهة وأشار إلى أنفه، فهذه سبعة أعظم لابد أن تلمس الأرض، ها لابد أن تلمس الأرض. السنة التمكين، واضح؟ فبمجرد ما يجعل الكف على الأرض جاء حقق السجود، وبمجرد أن يلمس الأنف أو الجبهة الأرض حقق، وكذلك القدمين وكذلك الركبتين. لكن التمكين، تمكين اليد الأصابع أو الكفين للأرض، تمكين الجبهة، والجبهة المقصود بها هنا وسط الجبهة وليس الأطراف. يعني بعض الناس يسجد على طرف، هذا خطأ، تمكين يكون من أصل الجبهة. كذلك مجرد أن يضع أطراف الأصابع حقق السجود، لكن إذا جعله على القبلة فهذا أفضل. قال ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، نقول كما قلنا في سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويزيد كما ذكرنا في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح قدوس رب الملائكة والروح. لكن السجود له مزية أخرى، وهي إيش؟ أكثر من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا منه إيش؟ من الدعاء. فالأحسن في السجود أن يكون الذكر إيش؟ بعد الذكر دعاء. هل معنى هذا أنه لا يجوز الدعاء في الركوع؟ يعني يجوز أن يدعو في الركوع ولا ما يجوز؟ يعني يجوز إنسان يدعو في ركوع ولا ما يجوز؟ ولا منهي عنه؟ هو حنا ذكرنا قبل قليل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، المنهي عنه ما هو؟ قراءة القرآن. لكن لو دعا جائز، لكن ليس سنة معهودة إلا في حديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السنة المعهودة هو أن يكون الدعاء وين؟ في السجود. قال ثم يرفع رأسه مكبرا. لاحظوا المؤلف يذكر مكبرا كثيرا، وهي التكبيرات يسميها العلماء تكبيرات إيش؟ تكبيرات الانتقال، وهي تكبيرات واجبة، تكبيرات الانتقال. هذه تكبيرات الانتقال لماذا سميت انتقال؟ لأننا ننتقل من ركن إلى ركن، مثل من القيام إلى إيش؟ الركوع. هذا انتقال من إيش؟ من ركن إلى ركن. وقد يكون انتقال من ركن إلى واجب، من ركن إلى واجب، مثل أن أقوم من السجدة الثانية في الركعة الثانية إلى التشهد الأول، لأن السجدة ركن والتشهد الأول واجب، فهذا انتقال من ركن السجود إلى واجب التشهد. وقد يكون من واجب إلى ركن، وهو من التشهد الأول اللي هو واجب إلى قيام الركعة، فهذا انتقال من واجب إلى ركن. قال ثم نعم قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. الافتراش هذه الجلسة المصلي، جلسة المصلي أن يفترش. ما معنى يفترش؟ كما قال المؤلف يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وأما اليمنى فإيش؟ فتكون قائمة، ينصب اليمنى. قالوا يثني أصابعها نحو القبلة، كما ذكرنا في أثر ابن عمر كانوا يحب أن يكون كل عضو من أعضائه إيش؟ متجها إلى القبلة، ويقول رب اغفر لي ثلاثا. هنا في حديث في السنن يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. هل معنى هذا الحديث رب اغفر لي رب اغفر لي يعني يقولها مرتين؟ لا، هذا من باب إيش؟ ضرب المثال. يعني كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ثنتين أو أكثر، منهم من قال ثنتين فقط، لكن الحديث والله أعلم من باب ضرب المثال. كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول الدعاء الثاني اللهم اغفر لي واهدني وارحمني واجبرني وارزقني وغيرها من الأذكار. أما المشهور عند الناس رب اغفر لي ولوالدي، فهذا لم يثبت به السنة، لو قالها أحيانا لا ينكر عليه، لكن نقول الموضع الصحيح أو الدعاء الصحيح هو ما ورد، ما يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، اجبرني يعني اجبر نقصي، أو غيرها من الأذكار. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني كصفة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما. كيف ينهض قائما؟ بعضهم قال يعتمد على كفي، وجاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجن. إيش العجن؟ يعني يقبض يديه ويعتمد على قبضة يديه، وكلاهما سنة. قال فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا، يعني الآن يصلي ركعة ثانية كما ذكرنا في الركعة الأولى من حيث قراءة الفاتحة والركوع الأذكار إلى آخر السجود. قال فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة. إن الأصابع خمسة، الخنصر الصغير هذا الأكبر منه، البنصر، ثم الوسطى أو الأوسط، ثم السبابة، ثم الإبهام. مرة في الدروس سألت سؤال فقلت أي الأصابع أهم؟ فما شاء الله الطلاب اجتهدوا، واحد قال الإبهام، لأن الإبهام يعني دائما لوحده وأمتن واحد أو أحسن واحد، واحد قال السبابة لأن السبابة يكون فيها إيش؟ السب، وقف إنسان يتحدى، واحد قال لا الأوسط لأن الأوسط أكبر الأصابع أطولها، واحد قال لا البنصر لأن الخاتم وين تزين فيه؟ البنصر، واحد قال الخنصر لأن لما تكتب كل الأصابع يطيحون على هالبنصر المسكين. فقلت لهم هذه قصة أفضل الأصابع تقولها الأم حق الولد قبل النوم، ولا في أفضلية، كل الأصابع إيش؟ كلها مهمة. على كل حال، كيفية الآن وضع الأصابع، هو قال رحمه الله يقبض الخنصر والبنصر قبضناه، ويحلق الإبهام هذا الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة. اختلف العلماء في الإشارة، من العلماء من لا يرى بالإشارة مطلقا، ومنهم من يرى الإشارة دون تحريك ثابت، ومنهم من يرى التحريك واختلفوا في التحريك. فمنهم من يرى التحريك يمين وشمال، هذا مشهور عند المالكية، ومنهم يرى الخفض والرفع، وأنا أرى والله أعلم أن المسألة في ذلك واسعة ولا يجوز الإنكار، لأنه ثبتت الإشارة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها. يعني في السنن يقول وائل بن حجر وهو من أكثر الصحابة وصفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يقول كان يشير بالسبابة يحركها يدعو بها. الآن في إشارة وفي تحريك، وقال يحركها، وهذا يحركها فعل إيش؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. يقول المضارع يفيد الحال والاستقبال استمرار، وأخذوا من قوله يحركها يدعو بها أن تحريك السبابة يكون من أول التشهد إلى آخر التشهد، لأنه قال يحركها يدعو بها. وبعضهم قال هو قال يدعو بها، إذن تحركها وقت إيش؟ الدعاء فقط، يعني اللهم صل على محمد. وبعضهم قال لا، عند التشهد الشهادة. لكن لو لاحظنا يدعو بها، أليس الآن الإنسان إذا دعا الإنسان ألا يبدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء؟ إذن هذا كله تحت مسمى إيش؟ الدعاء. فيكون بداية التشهد ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيبدأ الدعاء بالثناء، فيظهر الله أعلم أنها يحركها من البداية إلى النهاية، وهي قضية خلافية في الحقيقة لا يجوز الإنكار فيها. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح ما روي، لأن هذا مروي عن الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود، والحديث في الصحيحين. كثير من العلماء أخذ بحديث ابن مسعود، لأن ابن مسعود شوفوا كيف وصف التحيات، يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي. دقة، يعني أنا الآن أتعلم منه بالحرف، كفي بين كفي كما يعلمنا السورة في القرآن، ثم قال هذا الدعاء. فلذلك غالب الكتب نقرأ هذا الدعاء، مع أن لو رجعنا إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أصنافا وأنواعا، تحيات لله الصلاة والطيبات الزاكيات الكذا، روايات صحيحة، لكن هذا هو المشهور وأخذ به كثير من العلماء، لأنه انظر وصف مسعود كفي بين كفي كما يعلمنا السورة في القرآن، فيقول التحيات لله الصلوات والطيبات. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.